إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة، وكنا نتكلم في المرة السابقة على قول الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما ثرمدا. وقفنا هنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه ربنا ومجدا، صلى عليه ربنا، الصلاة من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية هذا المعنى، أن الصلاة من الله عز وجل، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن ذلك قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم، أي يذكركم في الملأ الأعلى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا في ملأ من الناس، ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى عند ملائكته، ذكره في الملأ الأعلى أي في ملائكته. وفي الحديث القدسي: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فأهل السنة ذكرته في نفسي، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا النفس. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من القائل؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله جل وعلا النفس، ويقولون أن نفسه هي ذاته، هي ذاته، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فيثبت لنفسه جل وعلا نفسا. وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت لنفسه نفسا. وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث القدسي المشهور أن الله تعالى قال، والحديث رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإيه حرمت الظلم على نفسي. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن نفس الله عز وجل، يقول: نفسه هي ذاته، نفسه هي ايه؟ هي ذاته. فنفس الشيء هي عينه، ونفس الشيء هي ذاته. يقول لك: انت نفسك يعني انت ايه؟ انت ذاتك، وهكذا. ويراد بالنفس كما قال في موضع آخر ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، ويقال رأيت زيدا نفسه، رأيت إيه ذاته يعني. ومن السلف من يعد النفس صفة لله عز وجل غير ذات، يعني يثبت لله جل وعلا نفس كما يثبت له يد وكما يثبت له قدم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيثبت له نفسا أيضا كما يثبت له أصابع ويثبت له يد ويثبت له قبضة، وكل ذلك ورد في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يعد النفس صفة من صفات الذات، أن الذات توصف بأن لها نفس. من هؤلاء الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو يسمى إمام الأئمة، يسمى إمام الإيه، له كتاب عظيم اسمه توحيد الله جل وعلا وإثبات صفات الرب، كتاب التوحيد لابن إيه، لابن خزيمة صاحب كتاب سنة ابن خزيمة أو ما يسمى بإيه، لصحيح ابن خزيمة، ويلقبه العلماء بإمام الإيه، بإمام الأئمة. قال رحمه الله تعالى صفة النفس صفة لله جل وعلا، فقال وأول، يقول في كتابه أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعزت أن يكون عدما، وعز أن يكون عدما لا نفس له. فهنا يثبت ليه أن النفس صفة وليست هي إيه؟ وليست هي الذات. ونقل ابن تيمية أيضا في عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف عن كتابه مقرا لما قال، فصرح بظاهر قوله تعالى أنه أثبت في قوله تتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أثبت أن لله جل وعلا نفس، أثبت أن لله جل وعلا نفس، أي أننا نجد أن من السلف من أثبت أن النفس صفة لله عز وجل، ومنهم من قال أن النفس هي الإيه، هي الذات، ولم يجعلها صفة إيه مستقل، ولم يجعلها صفة إيه مستقل. طيب، فقال هنا وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، نعم، ما هو ده اعتقاد، هذا اعتقاد، بقول هل هذا يترتب عليه أمر في الاعتقاد، ما هذا هو الاعتقاد، أن تعتقد أن لله جل وعلا نفس أو تعتقد أن النفس هي الذات، فمعنى إيه اللي يترتب، هو الاعتقاد إيه، الفرق في إيه، في المعنيين، في المعنيين. الأول اللي إذا قلت النفس هي الذات معناه أنك لا تثبت لله نفس مستقل، زي ما قال ابن خزيمة إن لله نفس، تعالى ربنا وعزه أن تكون كنفس خلق، مش أنت ليك نفس، نقصد النفس دي إيه؟ النفس دي قد يراد بها الروح، نفس قد يراد بها ليه الروح، والنفس قد يراد بها الروح والبدن، يعني النفس أعم من الروح، ما من نفس منفوسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد روح وبدن، وقد تطلق النفس على الايه، على الروح فقط، لكن الروح لا تطلق على البدن ولا تطلق على المركب اللي هو الروح مع الايه، مع البدن. فالنفس لكل منا ايه، نفس لكل منا نفس، يعني ما بداخله ما كذا ونفسه غير ايه، غير ذاته، لكن قد تطلق النفس على الايه، على الذات، فلكل منا نفس غير الذات، وهذه صفة من صفات الايه، المخلوقين. هل لله جل وعلا نفس كما للمخلوقين نفس، لكن تعالت نفس ربنا وعزت أن تشبه نفس الايه، المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أم لا نثبت لله نفسا ونقول أن النفس هنا بمعنى الذات، فأن النفس في لغتنا تأتي بمعنى نفس الإنسان، وتأتي بمعنى عين الشيء، بل تأتي بمعنى الدم من ناحية اللغة، يقول لك ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا نفس له سائلة، يعني ملوش دم بيسيل، فسموا النفس إيه؟ سموا الدم بالإيه؟ بالنفس. فمن ناحية اللغة النفس قد تطلق على الدم، قد تطلق على ذات الشيء، قد تطلق على الروح، على روح الإيه؟ على روح الإنسان. فإذا النفس بمعنى الذات، هل المقصود في نفس ربنا بمعنى الذات، أو المقصود أنها نفس أخرى غير الإيه؟ صفة غير الإيه؟ غير الذات، يعني صفة أخرى غير الإيه؟ غير الذات، ليس معنى الذات. على القولين، على الأقرب أن نقول أن النفس هي الذات، هذا قول الأكثر كما قال ابن تيمية، نفسه هي إيه؟ ذاته، مع عدم الإنكار على القول الآخر، مع عدم الإنكار على القول الإيه الآخر، نظرا لأن السلف اختلفوا فيه، أن السلف اختلفوا إيه؟ اختلفوا فيه. فلما يجي واحد يقول لي أن النفس هي الذات، أقول له ماشي، أن النفس دي صفة لله جل وعلا ثابتة بالكتاب، هقول له ماشي، يعني أنا مش هنكر، إنما أنا ليه اعتقادي الخاص في الأمرين، مش يعني معنى كده وكده أنا بطبطب على ده وطبطب على ده، لا، أنا بقول إن الخلاف معتبر في المسألة، فلا ينبغي أن أنكر في الخلاف الإيه؟ في الخلاف المعتبر. لكن إن قال لي قائل مثلا لا يثبت صفة لله عز وجل أو يؤول صفة لله عز وجل ما اختلف فيها الصحابة، ها؟ فأنا هقول له لا، أقول له إيه؟ أقول له لا، أنكر عليه، لأن هذا لم يختلف فيه سلف. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. اختلف السلف في تفسيرها، ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في تفسير آية من الآيات في الصفات إلا هذه، إلا إيه؟ إلا هذه. ليه؟ لأن الكشف عن الساق يعبر عند العرب، ها، أو كناية عن الشدة، كناية عن الإيه؟ كناية عن الإيه؟ عن الأمر الشديد. يقول لك إيه؟ شمر عن ساق، شمر عن ساعده، ها، يعني كناية على إنه إيه؟ ازداد في الأمر شدة وازداد في الأمر قوة. فيوم يكشف عن إيه؟ عن ساق. اختلف السلف فيها، هل هي ساق ربنا جل وعلا وفي هذه الآية إثبات الساق لله، أم هذه ليست من آيات الصفات؟ اختلفوا في هذه، لا، لأنهم لا يثبتون الساق لله عز وجل، فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا يأمر الناس أن تسجد يوم الإيه؟ يوم القيامة إيه؟ يوم القيامة له، فيسجد من يعبد القمر للقمر، ومن يعبد الإيه؟ الشمس للإيه؟ للشمس، ومن يعبد الطواغيت للطواغيت، وهكذا. ويأتي يأمر يأتيهم في صورة غير صورته، كما في صحيح البخاري أن الله جل وعلا يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها، ثم يأمرهم أن يسجدوا له، فيقولون ليست هذه صورة ربنا الذي نعرفه، فيكشف لهم عن ساقه فيعرفون فيسجدون لله عز وجل. ففي هذا الحديث، ها، وهو في صحيح البخاري وغيره من السنن، إثبات أن الله جل وعلا له ساق، جل ربنا جل وعلا أن تشبه ساقه ساق الإيه؟ ساق المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ وهو السميع البصير. ففي هذا الحديث إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. لكن الآية، هل المقصود من الآية مع الحديث ولا الآية غير الحديث؟ هم لم يختلفوا في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، لكن اختلفوا في تأويل الآية. قال هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ فاللي يجي يقول لي الآية دي من آيات الصفات هقول له ماشي، ماشي، واللي يقول لي ما هي مش من آيات الصفات هقول له إيه؟ ماشي، مع إثبات صفة الساق لليه؟ لله عز وجل، واضح؟ يبقى إذن بالتالي اللي بيختلف فيه السلف، أيوة ماشي خلاص، هذا العذر نقبل فيه. أما اللي يجي يجيب لي كلام بعد كده السلف ما قالوهوش، فنقول لهم يا الله الكلام هذا لا إيه؟ لا يعنينا ولا نقبل. لما نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على، يعني صعد، يعني استقر، كما نقل بعضهم عن بعض الايه؟ عن بعض الايه؟ السلف. لكن اللي حياتي ويقول لي ان استوى بمعنى استولى، اقول له تعالى هات لي حد من السلف قال كده، هل هات لي حد حتى من ائمة السلف قال ذلك، من الائمة الايه؟ من ائمة المشهود لهم بالخيرية قال هذا. لا يستدل الا بقول نصراني، ها، اللي هو الاخطر النصراني الذي قال ايه؟ استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم ايه؟ مهراق. او هم يعني دعني، هم حتى هذا البيت لم يعرفوا له ايه؟ قائل. يعني انت لو بحثت في الدواوين، ها، لم يعرف له ايه؟ قائل. فكيف تستدل بقول لا يعرف له قائل على الأحاديث والآيات ليه الثابتة؟ وهذا ليس معروف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، بل أيضا أن هذا يقتضي معاني ها لا تجوز في حق الرب عز وجل. لما نقول أن فلان ده استولى، هنقول مين اللي هو كان مستولي عليه قبل ما يستولى، فهذا أيضا نقص، فلا نفسرها بهذا المعنى ونقول نثبت الاستواء كما ورد، لكن غير معلوم الكيف بالنسبة لنا. وكما قال مالك رحمه الله تعالى عندما سأله رجل على الاستواء، قال ما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، السؤال عن كيفياته بدع، أخرج القائل من المسجد فيه. ويرى أن هذا عن أم سلمة، هذا الحديث أيضا، هذا الاستواء معلوم كيف مجهول ولا كذا، ويروى عن ربيعة شيخ إيه؟ شيخ مالك، وبعضهم رواه مرفوعا، لكن هذا لا يصح مرفوعا إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول مشهور عن الإمام إيه؟ عن الإمام مالك. وقال العلماء هذا دستور لأهل السنة، قول مالك ده في هذه الصفة هذا دستور لأهل إيه؟ لأهل السنة في صفات الله عز وجل، في كل صفة تقول كده، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به إيه واجب. معلوم يعني إيه؟ يعني معناه لغة معلوم لنا، لا كما يظن البعض أن عقيدة السلف يقول أمرها كما جاءت وفوض المعنى. السلف لا يفوضون المعنى لكن يفوضون الكيف. معنى يفوض المعنى يعني إيه؟ يعني لا تعتقد معناها، يعني معنى ذلك أن الكلمة دي لما أقولها لك معناها اللي انت عارفه لا تعتقده، يبقى ما فيش فرق اللي أنا قلت لك الكلمة دي بالعربي ولا قلتها بالطلياني ولا قلتها بالهندي ولا قلتها بالإنجليزي، طالما أن معناها لا يعنيك يبقى أنت هتقرأ كلام ما تعرفش إيه معناه. ولازم هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بصفات عن ربنا جل وعلا لا يعلم معناها، فيلزم ذلك تجهيل النبي وتجهيل الأمة، فلوازم هذا باطلة، فلا بد أن الله جل وعلا خاطبنا بقرآن نعلم معناه أم لا، قرآن عربي بلغة عربية بمعاني لابد نحن نفهمها أم لا، يبقى إذن لابد أننا نفهم المعاني حتى نفهم المطلوب منا. فيبقى المعاني مفهومة لكن الكيف إيه مجهول. فمن يقول لك المفوضة، يقول لك السلف مفوضة، ها المفوضة إيه؟ مفوضين المعنى ولا الكيف؟ يلبسون على الناس، السلف يفوضون الكيف لا يفوضون الإيه؟ لا يفوضون المعنى. فلذلك قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيه؟ يبقى ده قالوا ده دستور لأهل السنة في كل صفة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل. فقل هل من تائب ها؟ فأتوب إيه عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ها هكذا حتى الفاجر. طيب ينزل ربنا، نقول كيف ينزل؟ ها النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيه واجب، هكذا كلها في صفات أفعال ربنا جل وعلا كذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين إيه يعني تركوا أولادهم نيام جياعا وأطعموا الإيه وأطعموا الضيف، فقال لقد ضحك الله من صنيعيكما. فيجي واحد يقول لي يقول لي ضحك ربنا، يقول ما الضحك لربنا، يقول إيه الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيه واجب والسؤال عنه بدع. يبقى إذن لما قالوا أن قول مالك هذا دستور لأهل السنة؟ لأنه يقال في كل صفة من الإيه من الصفات. إذن نحن نؤمن بصفات ربنا جل وعلا كما وردت مع تنزيه ربنا جل وعلا عن مشابهة خلقه. يبقى إذن نثبت الصفات وننزهه عن مشابهة الإيه الخلق. يبقى ده معنى إيه؟ لا نؤولها، لا نؤول هذه الصفات ونصرفها عن ظاهرها لغير قرين. وسيأتي هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله، نبين لكم معنى التأويل الصحيح ومعنى التأويل الباطل ها ومعنى التأويل الايه الخطأ. المهم هذا في الصفات، فهنا في إثبات الايه النفس لله جل وعلا أو أن النفس هي الذات. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرما. طب الآل مين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم الإيه؟ القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من إيه؟ من آل. والآل والصاحب هو جمع صاحب، ها؟ جمع إيه؟ والصاحب يعني هو ده، يعني زي ما بيقولوا الصاحب مقصود بالصحابة، الصاحب ها؟ يعني ألف ولام دي للجنس، يعني ألف ولام للإيه؟ للجنس مش التعيين، ها؟ يعني الصحابة يعني، ها؟ والمقصود أن الصحابة جمع صحابي، وهو من رأى أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ثم مات. تعريف الإيه؟ الصحابة اللي هو من حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء وهو مؤمن به ثم مات على ذلك، مات على الإيه؟ على الإيمان. ده اللي بنسميه بنسميه الصحابة. طيب قال وبعد، يقول الناظم وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. يقول هذا النظم في الأصول، يعني النظم اللي حيقوله ده في الأصول، الأصول اللي هي إيه؟ إيه العقيدة؟ يعني قلنا سمينا الأصول، سموها الأصول والإيه؟ والفروع، والمقصود بالأصول إيه؟ الدين. لكن طبعا هو لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. لكن تقسيم الدين إلى أصول وفروع وأن يبنى على ذلك أحكام قول مبتدع. تقسيم الدين إلى أصول وفروع بحيث يبنى على ذلك أحكام قول مبتدع. يعني يبنى على حاجة أحكام، نقول أن المنكر للأصول يكفر وأن المنكر للفروع لإيه؟ نقول له تعالى الصلاة عندك هتبقى من إيه؟ من الفروع مش من الأصول. عنده ما خلاص نحن قلنا أصول العقائد والفروع العام، فعندك الإيه؟ عندك الصلاة هتبقى من الإيه؟ من الفروع. طيب ترك الصلاة ده إيه؟ ترك الصلاة حياتك مش كده؟ رغم ان انت عبرت ليه؟ ما هو بقول لك بقى اللي منكر للأصول يكفر، لكن للفروع ينظر. المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. تعال احنا هنجيب لك حاجة من الفروع اهي وأيضا يكفر من إيه؟ من تركها، ماشي؟ وحنجيب لك حاجة من الأصول ولا يكفر من تركها. تعالى هل كلتا يد ربنا جل وعلا شمال ويمين ولا كلتا يديه يمين؟ طب ما هو في يمين وشمال، بعض الأحاديث وقال بالأخرى وقال بشماله، خلاص. ففي الأحاديث أثبتت أن لله جل وعلا يمين وشمال، وفي أحاديث قالت أن كلتا يديه يمين. اللي يجي يقول لك ما فيش لربنا شمال كلتا يديه ايه وياخد الحديث ده، مش اختلفوا فيها؟ اللي ينكر هذا هن كفره؟ مع ان دي في اصول اهي، انت سميتها اصول، ماشي؟ فاذا تسمية اصول وفروع بحيث انك تبني على ذلك احكام، هذا قول مبتدع لم يعرف عن السلف. لكن انك لو سميت مسائل الاعتقاد اصول وسميت مسائل الايه الاعمال فروع، لا ضير، لا مشاحة بالايه. لكن ما تبنيليش حكم وتقول لي اللي ايه اللي منكر الأصول أو إن المخطئ في الأصول أو كذا، ها؟ غير المخطئ في الفروع، أو لا ترتب لي على هذا إيه؟ ماشي؟ فهنا كلام هذا النظم في الأصول يقصد في الاعتقاد دون أن يبني على ذلك إيه؟ أحكام على المعنى الصحيح. وهذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لمن أراد الاعتقاد السليم، ها؟ اعتقاد السلف الصالح ومن على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صاحب هذا المنهج هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي، يعني بعض طلبة العلم، ها؟ من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني سألني إياه بعض طلب العلم يوضح لي هذا النظم، فكان من الواجب علي أن أوضح له هذا. قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، ها؟ ايه ابتدى بقى ايه؟ اعلم بان الله جل وعلا ابتدى بقى حيبتدي في الايه؟ في النظم بتاعه اللي هو مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وايضا بما وباول ما فرض عليه، وبما اخذ الله عليه من الميثاق في ظهر ابيه ادم، وبما هو صائر اليه. فحيقول لك بقى حيبتدي هو دي ايه بداية الكلام في العقيدة. الاولين دي كانت كلها ايه؟ ال 12 بيت دول كانوا ايه؟ مقدم. هيبدأ هنا في اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. يعني اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العالمين. فإذا الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبث، ولم يخلق الخلق سدى وهملة، ولم يخلقهم ويتركهم، بل خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون. طيب، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معنى يترك سدى ألا يبعث، ألا يحاسب، ها؟ أو لا يؤمر ولا ينهى. أيترك سدى يعني لا نأمره ولا إيه ولا ننهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله تعالى في الدار الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله جل وعلا لا بد وأن يأمره وأن ينهى وأن يبعثه فيجازيه على ما قدم. وأيضا في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث، لتعبثوا لتلعبوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة للحساب. ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله جل وعلا، ثم نبعثكم إلى يوم لا ريب فيه فيجازي الله جل وعلا كلا بعملهم خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يقول الله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين، يقول لهم هذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لكنه جل وعلا خلق الخلق ليه؟ ليعبدوه. ها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ليعبدوا يعني ليقروا بعبادته جل وعلا طوعا أو كرها، ليقروا بالعبادة طوعا أو كرها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن العبادة التي يثاب عليها العبد ويعاقب لا بد وأن تكون اختيار، فأنت عبد لله عز وجل شئت أم أبيت، أنت عبد لله شئت أم إيه أم أبيت. وهذه العبودية التي قصرا يعني لا اختيار لك فيها، لا ثواب فيها ولا عقاب، أنت عبدا لله شئت أم أبيت، أي ما يريد الله جل وعلا فيك سيكون، ما أراد الله ما أراده الله جل وعلا في المؤمن سيكون، وما أراده في الكافر سيكون رغم أنفه، ما قدره الله جل وعلا عليه سيكون، قدر له والدين، قدر له حياة معينة، قدر له موت معين، قدر له رزق معين رغم أنفه يسير حسب تقدير الله عز وجل، لأنه عبد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع. فهذا الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام الإجباري، ليس هو الإسلام الذي يثاب عليه العبد أو إيه أو يعاقب، لكن الذي تثاب عليها وتعاقب هو الاستسلام لاختيار لله رب العالمين، الاستسلام لإيه لاختيار. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما إيه وإما كفورا، وكما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه وإما كفورا، وكما قال إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت، استسلمت ايه لرب العالمين. فاستسلم لله جل وعلا استسلاما اختياريا. فمعنى الاسلام هو الاستسلام والاذعان لاختياري لاوامر الله عز وجل، فيؤدي هذه الاوامر مستسلما ويجتنب هذه النواهي مستسلما لله عز وجل. طيب قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا ليعبدون اي الا ليوحدون او الا لامرهم وانهاهم. وعلى كل إن كل هذه الأقوال متقاربة كما يقول الحافظ أحمد حكمي في الآية متقاربة، فالآية تسع الجميع. وأرجحها الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويؤيده قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وغير ذلك من الآيات. ويؤيد ذلك أيضا أن الله تعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، قضاها عليهم في الشرع لا في الكون. فقضاء الله جل وعلا الشرعي هذا قد يخالف القضاء الشرعي، قد يخالف كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فممكن تعبدوا ممكن بتعبد إيه غير. وبالوالدين إحسانا أي قضى ربك بالوالدين إحسانا، وقد يحسن الولد إلى والديه وقد يسيء، مع أن هذا قضاء الله عز وجل لكنه قضاء شرعي وليس قضاء كوني. فما قضاه الله جل وعلا في كونه لا تغيير له ولا تبديل، كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا القضاء قضاء كوني لا بد وأن يحدث. فالقضاء ينقسم إلى قضاء كوني وإلى قضاء شرعي. الكون لا يخالف، والشرعي الكافر يخالفه والمؤمن لا يخالفه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من اللي حيطيع؟ وبالوالدين إحسانا، من اللي حيطيع؟ أما الكافر فالكافر سيخالف القضاء الشرعي، والعاصي سيخالف القضاء الشرعي. طيب قال فهنا قال إن الله جل وعلا كتب أو قضى العبادة على عباده قضاء شرعيا، قضاء إيه؟ قضاء شرعيا وليس قضاء إيه؟ لكن لو كان قضاء كوني هتلاقي كل الناس كده بتصلي أوتوماتيك، ماشي، ما حدش هيمتنع عليه، زي بالضبط كده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه. قال فقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله جل وعلا من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله عز وجل سبيل، ولا يخرج عن قضاء تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة. أي لو قضى ذلك كولا وأراده لكان، وما تخلف عن ذلك أحد، ماشي، لكنه أراده سبحانه وتعالى شرعا لكم، فأراد العبادة شرعا لا كونا، ماشي، واضحة دي ولا فيها لبس؟ حنأتي ونقول أن القضاء ينقسم إلى كون وإلى شرع، والإرادة أيضا تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. ما أراده الله جل وعلا كونا لا بد وأن يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها بالنسبة. يبقى دي إرادة كونية أي لا مخالفة، وفي إرادة شرعية الكافر والعاصي يخالف. من يرد الله به خيرا فبيبقى اللي بيريد ربنا بيه خير يفقهه في الدين، واللي ما يتفقهش في الدين. والله عز وجل يريد بكل عباده خيرا ام لا؟ يريد الخير. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامن وكان الله شاكرا ايه عليم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ليه؟ فهو طيب، هذه الآية، هذه الإرادة، يريد الله بكم اليسر، إرادة إيه؟ هو أراد بكم اليسر، أراده كونا، لو أراده كونا ما عصر أحد، مش كده؟ لكن أنت ممكن تعصر على نفسك، والله ما أراد منك ليه؟ التعسير على إيه؟ على نفسك، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فعلى هذا هذه الإرادة لليسر إرادة شرعية وليست إرادة كونية. فالإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، والقضاء ينقسم إلى شرع وإلى إيه؟ وإلى كوني، والحكم ينقسم إلى شرع وإلى إيه؟ وإلى كوني، كما سنأتي في هذه الآية الأشياء. نعم. أيوة نعم، تبدي إرادة إيه؟ ماشي. هكذا. ها؟ طب هات لي مثال للإرادة الكونية من الآيات. إحنا قلنا آية وإذا أردنا أن نهلك القرية، هات تاني. من يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، قيل دي فيها الاثنين، تنفع كده وتنفع كده. طب هات لي إرادة لا تصلح إلا أن أكون كونية من الكتاب. ها؟ ماشي، دي إرادة كونية. وإذا أراد الله بسوء يعني بقوم سوء فيه فلا مرد له من الله. ماشي. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه مشيئة، والمشيئة هي الإرادة، لكن المشيئة لا تنقسم. المشيئة إيه؟ لا تنقسم. الذي ينقسم هو الإرادة، الإرادة إلى كونية وإلى شرعية، لكن المشيئة هي واحدة بس. فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الإيه؟ واضح؟ ها؟ برضو وما تشعون ليش نفس الكمان. ماشي، هي المشيئة دائما كونية خلاص، والمشيئة دائما بمعنى الإرادة الكونية. طيب أما العبادة، ها إيه معنى العبادة؟ قال معناها، قال هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى دي إيه؟ تعريف العبادة. نعم نعم. هات الحكم الشرعي. مثال للحكم الشرعي ده ايه؟ ده ايه؟ ان الحكم الا لله، لكن قد يكون لله وقد يحكم به اخر بغير حكم الله. ان الحكم الا لله امر الا تعبد الايه، والامر ايضا بينقسم الى كون واليه والى شرع. فهذا الحكم هنا في هذه الايه حكم شرعي. طب هات لي ايه فيها حكم كوني. لا، آية فيها الحكم مذكور فيها لفظ الحكم، والحكم فيها كوني ليس ايه؟ ليس شرعي. ها؟ له الحكم وإليه ترجعون. الحكم هنا كوني. ماشي؟ وهكذا. يعني تنظر أن الحكم الذي يخالف أو أن الشيء سواء كان الحكم أو القضاء أو الأمر أو الإرادة ما يخالف فيه في حق الكافر والعاصي يكون شرعيا، وما لا يخالف ابدا يسمى ايه؟ كوني. واحنا التقسيم ده جبناه منين؟ واحد يقول لك ايه التقسيم المبتدع ده؟ هو الرسول قال في اراده شرعيه واراده كونيه؟ في حكم كوني وفي حكم شرعي؟ فبتبتدع. ماذا تقول له؟ انت بتقول ها؟ اياكم المحدثات، اياكم ومحدثات الامور، هذا التقسيم محدث بدعة. أنا برد، أنا بقول لك أهو ألقيت عليك شبه، أنا أهو رد هذه الشبه. بقول لك إيه اللي بتدعي؟ بتقولوا ده يا ناس، فين الرسول في حديث قال لنا في إرادة شرعية وإرادة كونية، وقال لنا حكم شرعي وحكم كوني، فين؟ ها؟ لا يا حبيبي، يبنى عليه اعتقاد. إزاي لا يبنى عليه احكام؟ يبنى عليه احكام اعتقادية. ممكن الحديث من سلف الإسلام سنة؟ ها؟ نعم. انت فين؟ حنقول ليس في النصوص ما يدل على ذلك، لكن هذا باستقراء النصوص وجدنا أن هناك إرادة تخالف وهناك إرادة لا تخالف، ماشي، وباستقراء النصوص وجدنا أن هناك حكم لله جل وعلا يخالف وأن هناك حكم لا يخالف وأن هناك قضاء يخالف وقضاء لا يخالف، فسمينا الذي يخالف بالشرع في حق الكافر والعاصي يعني، والذي لا يخالف بالكون ولا مشاحة في الاصطلاح، خلاص. لكن المعنى صحيح، هذا فهم من الاستقراء لآيات الله. طب ولما وضعوا هذا الاصطلاح؟ وضعه أهل السنة ليردوا على أهل البدع من القدرية والمعتزلة، القدرية والجبرية. عندنا فرقتين متنازعتين، قدرية وجبرية، دي ضد دي. القدرية تقول لا قدر وتزعم أن الأمر أنف وأن الله ما كتب شيء وما قدر شيء على عباده لما يعملوا يكتب، ماشي، إنما كتبش حاجة قبل كده، دول مين؟ قدرية. نيجي للجبرية ضدهم، بيقولوا كتب كل حاجة، ماشي، ويحتجون بالقدر على معصيته وعلى كفرهم بالله إيه؟ عز وجل. فدول قالوا كل الإرادات اللي طلبها مننا إرادات كونية التي لا تخالف، مش كده؟ أما التانيين قالوا كل الإرادات اللي طلبها مننا شوف، دول خدوا جانب ودول خدوا جانب، يجوا بالآيات اللي بتتكلم عن الإرادات الكونية ويحتجوا بيها، اللي هم مين؟ اللي هم الجبرية. يجوا القدرية والمعتزلة ياخدوا الإرادات الشرعية ويحتجوا إيه؟ ويحتجوا بيها. يبقى دايما كده هتلاقي المبتدع صاحب هوى أعمى، أو بمعنى أصح أعور. ليه أعور؟ لأنه هو بص ليه لجزء من النصوص وعمي عن النص ليه التاني، وجيت تاني فتح عينه التانية شاف النص التاني وما شافوش. فتلاقي دايما أهل البدع على طرفي إيه نقيض، أهل السنة بفضل الله تعالى فتحوا عينيهم الاثنين وبصوا للنصوص دي والنصوص دي وجمعوا إيه بها. فباستقرائهم للإيه؟ للآيات وللأحاديث وجدوا أن الإرادة تنقسم وأن الإيه؟ وأن القضاء ينقسم وأن الحكم إيه؟ ينقسم إلى غير ذلك مما سنعلم ما هو الذي ينقسم بعد. بنفس الكلام نفس الإجابة، خلاص، هنقول لك أقسام التوحيد تقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. جبت لنا منين ده؟ هنقول لك بالاستقراء. ليه؟ لأن دي جاية، توحيد هنقسم إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. أنت جبت الكلام ده منين؟ هنقول قرأنا في الآيات ووجدنا أن ناس يوحدون الله جل وعلا في ربوبيته. ها؟ ما هو أنك أنت علشان تؤمن بالله لازم تؤمن بوجوده، تؤمن بإيه؟ بوجوده، وتؤمن بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وإيه؟ وصفه. يبقى أول حاجة تؤمن إن الله، طب ما النصارى عارفين إن الله موجود ولا بيقولوا ما فيش الله، واليهود بيقولوا إن الله إيه؟ موجود، وطائف تاني هتقول لك إن الله إيه؟ إن الله موجود. وبعدين مشركين العرب بيؤمنوا إن الله موجود ولا لا؟ وبيؤمنوا به كرب ولا لا؟ ولا إن سألتهم من خلق السماوات يا رب ليقولن؟ نعم، خلاص. يبقى الربوبية اللي هي إثبات الملك لله عز وجل، وإثبات التدبير لله عز وجل، وإثبات الإعزاز والإذلال لله عز وجل، وإثبات العطاء والمنع لله عز وجل. مش دي مقتضيات الربوبية؟ اللي هو المعز المذل، المعطي ليه المانع، أنه إيه الخالق سبحانه وتعالى. كل ده العرب كان عفراء لا؟ لما كين تيجي ها لبيك الله في الحج، مش كانوا بيحجوا مشركين؟ يقولوا إيه لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما يبقى هم دلوقتي عارفين أن الله جل وعلا يملك ما يعبدونه وما ملك أم لا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا، أدي شركهم أهو، إلا شريكا هو لك وتملكه وما ملك. فهم عارفين اللي بيعبدوه ده ان الله عز وجل يملكه ايه وما ملك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فعارفين ان ربنا خلقه، وعارفين ان ربنا يملك ما في السماوات وما في الارض ولا لا، وعارفين ان الله جل وعلا هو الذي يدبر الامر ام لا، وان الله يجير ولا يجار عليه ام لا. كل ده عارفينه ولا لا؟ فهم موحدين ربوبية ولا لا؟ موحدين ربوبية. تعالى لو قلت لهم اعبدوا الله يعبدوا آلهتهم، يقولون ما يقربون الى الله زلفى، فأشركوا مع الله عز وجل فين؟ في الألوهية. طيب يبقى انت دلوقتي جينا احنا استقرانا الآيات لقينا ناس بتوحد الله عز وجل في وجوده وناس، وكذلك ان اليهود والنصارى مش بيؤمنوا بأن الله رب، لكن في العبادة في الأسماء والصفات يقولوا له ولد ثالث وثلاثة مش كده؟ ها؟ فأشركوا في أسمائه وصفاته وأشركوا في عبادتهم لله عز وجل، وجعلوا معه آلهة أخرى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا ربا واحدا ولا إلها واحدا لا نعم. فأشركوا مع الله عز وجل في الإيه؟ في الألوهية. فباستقراء الآيات وجدنا أن أناس ها أن أناسا يوحدون الله جل وعلا في بعض أنواع التوحيد، في بعض أنواع ليه ويشركون ها في الأنواع ليه ويشركون في الأنواع الأخرى. فلذلك قلنا حنشوف إيه الأنواع اللي هم وحدوا فيها وإيه هم الأنواع ليه اللي أشركوا فيها. فباستقراء الآيات وجدنا أنهم يشركوا في توحيد الألوهية، يشركوا في الأسماء وليه والصفات، يشركوا في ليه في توحيد الربوبية وكذا. طيب لو انت سمعت واحد بيقول يا بدوي اغثني، واحد بيقول كده بقى اشرك في ايه؟ ربوبية. يا بدوي ده ايه؟ دعاء يعني مش كده، واستغاثة، الاستغاثة والدعاء ده ايه؟ عبادة، وتوحيد الالوهية هو توحيد العبادة، فهو ما وحد الله جل وعلا في ايه؟ في عبادته، لكنه جعل معه شريكا اخر يستغيث به ويستعين به ويخافه ويرجوه مش كده؟ قال يا بدوي ايه؟ اغثني. فعلم ان البدوي واعتقد ان البدوي يغيث كما يغيث الله عز وجل، فجعله شريكا لله عز وجل في العبادة، في توحيد العبودية او الالوهية. واعلم يا عبد الله أن الذي أشرك في توحيد الألوهية لا بد وأن يشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد كلها متصلة. فاللي أشرك ده في توحيد الألوهية قال يا بدوي، حنقول أنه هو أشرك أيضا في توحيد الربوبية. ليه؟ لأن اعتقد أن البدوي له تصريف في الكون ويمتلك، يخلي مراته تولد ولا ما تولدش، وأن الزرع تطلع ولا ما تطلعش، والبقرة تموت ولا ما تموتش، اعتقد ان له تصريف في الايه في الكون مش كده، وهذا له علاقه بتوحيد الربوبيه. يبقى اشرك في الربوبيه ولا لا؟ ولما بقول يا بدوي وهو قاعد هنا، وبدوي فين؟ هنا مش كده. بدوي لو كان حيا ما سمعه، فما بالك ولو والبدوي ميت؟ ده لو راح عند قبره وقال له يا بدوي مش هسمع، وهو من هنا بيقول يعني. انت لو ندهت واحد تقول له يا حسين تعالى مثلا اغثني، جائزه دي؟ دي مش شرك، لانك انت بتستغيث بحسين فيما يقدر عليه. حسين انت وقعت في حفره مش عارف تطلع، يا احمد تعالى خد ايدي، مش دي استغاثه؟ مش كده جائزه؟ ايوه جائزه مش كده، لانك استغثت بما يملكه العبد. لكن لما تستغيث بما لا يملكه وهو في خارج قدرته ولا يستطيعه الا الرب، يبقى ده شرك مش كده. فلما هيجي يبقى يقول يا بدوي، بدوي سمعه ده لو كان عايش وحي وهو في طنطا وصاحبنا بيقول ان يا بدوي مش هيسمع، فلما صاحبنا بيعتقد انه بيسمع يبقى اعطاه صفه السمع المطلق، ده بقى بيسمع دبيب النمله ها، ويشوف كمان النمله السوداء في الليله الظلمه ها، بيعطي له صفات الرب، ان الله جل وعلا يرى النمله السوداء في الليله الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، صخرة الصماء الطبلة مجوفة عشان كده بترن، انما لو الشيء صلب وخبطت عليه هيرن. ونملة بقى لو النملة بتخبط على طبلة هتسمع حضرتك؟ طيب ما بالك لو كانت صماء؟ فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء ويراها وهي سوداء في الليلة الظلماء، عشان تعلم ان الله جل وعلا وسع سمعه وبصره ها الاصوات والمخلوقات كلها. ولما كانت عائشة رضي الله عنها في جانب من البيت وجاءت خولة بنت ثعلبة المجادلة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمر إيه؟ في أمر زوجها. ها؟ أعمل إيه ظهر منها؟ قال لها أنت عليك ظهر إيه؟ أمي. فإيه؟ فنزل في شأنها قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. أنا في جنب البيت ومش سامعة اللي بيدور الحوار اللي إيه؟ اللي بيدور. فاللي ليه السمع المطلق ده مين؟ الله جل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع إيه؟ ويرى سبحانه وتعالى. فاللي أشرك ده في توحيد الألوهية اقتضى شركه فين؟ واقتضى شركه أيضا في توحيد الإيه؟ ولا يكون العبد موحدا إلا إذا وحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وإيه؟ وصفه. طيب. ها؟ قول له ماشي ماشي، قول له ما فيش، ما ايه واحد مثلا بكلمه بقول لي انت استقرأت وقلت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، انا مش هعتقد ده، انا هسمي حاجة تاني، انا هسمي توحيد عملي وتوحيد علمي، واقول ان التوحيد العملي ده اللي هي الاعمال، اللي هي الاعمال بنفرد الله جل وعلا بايه؟ باعمالنا. والتوحيد العلمي اللي هو ليه؟ توحيد الاعتقاد. يجي اخر يقول لي طب ما هو التوحيد العلمي بتاعك ده اللي هو اصلا توحيد الاسماء والصفات وهو توحيد الربوبية، والتوحيد العملي ده اللي هو عبارة عن توحيد الالوهية. يجي واحد تاني يقول لي انا مش هيلزمني لا التسمية دي ولا التسمية دي، انا حسمي توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والايه والطلب، والتوحيد الاخر بسموه الايه الخبر الاعتقادي. ماشي. فانا حاول ايه ان الاخبار اللي بتجن على الاعتقاد خلاص بأؤمن بها واحد لعز وجل به، وانا بقصد في عملي ها ايه وجه الله عز وجل، وانا بسمي ده التوحيد الايه الطلبي الارادي. يعني انت بقى اردتي وطلبي وجه الله عز وجل، ويبقى ده ايه اللي احنا سميناه التوحيد اللي غيرهم سموه توحيد الالوهية، او سميناه توحيد القصد والطلب، او سميناه التوحيد العملي، والاخرون سموه توحيد الايه التوحيد الثاني اللي هم سموه توحيد العلم، التوحيد العلمي، او التوحيد الايه الربوبية والاسماء والايه والصفات، او التوحيد العلمي الخبري. دي كلها مسميات، يعني في منهم من قسم التوحيد الى قسمين ومنهم من قسمه الى ايه، لكن كلهم متفقين على الانواع اللي تحت دي. لازم انك انت تكون ايه خلاص، يبقى انت سميته كده سميته كده سميته كده، لا مشاحة كما يقولون في الايه في الاصطلاح، لازم نكون لكن نكون متفقين على الايه على المعنى. نعم. شوي. نعم. ايه لا اللي هو جاهل نعذره بجهل، عايز تشوفني بعذر بجهل ولا لا؟ بعذر بجهل. ماله نفس الكلام. ماله العذر بالجهل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، نعذره بجهله، لا بد من استفاء شروط وانتفاء موانع حتى نكفره ونفرق بين أن نقول أن من دعا غير الله فهو كافر، من استغاث بغير الله فهو إيه؟ فهو كافر، ونقول زيد من الناس ده كافر، يبقى نفرق بين العين اللي هو زيد وحسن وحسين وعلي، والنوع اللي هو من دعا غير الله. فنقول من دعا غير الله فهو كافر، لكن زيد تعالى زيد ليه؟ ليه جاهل؟ ها؟ ما يدري شيء، ممكن ليه مجنون وراح، يبقى ده مانع متأول، فالتأويل مانع، والجهل ايه؟ والجهل ده ايه؟ مانع، والعلم شرط نكون عالم هذا الكلام، فدي لابد من استفاء شروط انتفاء الموانع حتى نقيم عليه. وبعدين مسألة انك انت تقول ده فلان كفر ولا ما كفرش ده حكم، ماشي؟ حكم وفتوى للعلماء ما لك دخل، لكن انت في مسائل اعتقاد بتعتقد ان من دعا غير الله فقد، لكن حسن زيد حسين كافر ولا لا دي مش بتاعتك، دي بتاعت مين؟ المفتي. خلاص تعال انت عملت كده ليه؟ عشان يقيم عليه الحد. ماشي. فلما بحط هنا المسائل ما تخلطش، ما بين الفتاوى في التطبيق الأحكام على معين وما بين مسائل إيه؟ الاعتقاد. واضح؟ طيب. ها؟ معنى العبودية؟ معنى العبادة؟ هو ذكر لك هنا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإحنا هنقف فين بقى؟ على أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هنقف هنا إن شاء الله المرة.